مع يونس ابن عبد الأعلى، لما قال يونس اختلفت أنا والشافعي في مسألة، وكان يونس تلميذا الشافعي، قال اختلفت أنا والشافعي في مسألة، فأتاني فطرق بابي وقال لي: ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ وإن لم نتفق في مسألة، أي وإن اختلفنا في كل مسألة، ألا يصح أن نكون إخوانا؟ فعلق الذهبي رحمه الله على هذا فيما أذكر، قال: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. وحتى لما كان الشافعي يحضر مجالس محمد بن حسن الشيباني، الشيباني في بغداد، محمد بن حسن رحمة الله عليه هو صاحب أبي حنيفة، نعم، الآخر مع أبي يوسف، مع أبي يوسف. فكان يعني بعض أقوال محمد لا تعجب الشافعي، ويراها مناقضة للدليل الذي يملكه الشافعي من وفق مذهب السنة. نعم. كان الشافعي ذاك لم يؤسس يعني مذهبه بشكل ناضج يعني واضح، ولكن أقصد رؤيته فيما يتعلق بالاعتماد على النص. بالاعتماد على النص بالضبط. نعم. فكان إذا قام محمد الحسن المجلس يناظر أصحاب محمد التلامذة اللي هم تعتبروا من أقران الشافعي، فلا يقفون له، يدي لهم ألوان من المعارضات والقياسات والكلام، يوقفهم كلهم. فلما أكثر عليهم يوما ولم يستطيعوا أن يأخذوا معه شيئا يعني، قالوا: ألا نظرت الأستاذ؟ أنت عمال تكلمنا إحنا تلامذة، ما الأستاذ قدامك في كل مجلس، اتكلم معه. تمام. وأبلغوا محمد بن حسن أن الشافعي إذا قمت من المجلس يناظرنا فلا نقف له، فأنت شوف الموضوع ده. ففي مرة من المرات دخل محمد الحسن إلى المجلس وقال الشافعي: أنا علمت أنك تناظر أصحابي في بعد قيامة من المجلس، فهل ناظرتني؟ فقال له الشافعي: إني أجلك عن المناظرة. مع أن طبعا محمد الحسن يعدوه الحنفيون أنفسهم تلميذا لأبي حنيفة، وليس يعني له مذهب كأبي حنيفة، يعني مش داخل في باب الاجتهاد المطلق الذي يساوى فيه بأبي حنيفة بخلاف الشافعي، يعني الشافعي رأسه رأس أبي حنيفة. نعم. مثلا يعني هو أعلم، لا شك صاحب مذهب، لا شك في ذلك أنه أعلم من أبي يوسف وأعلم من محمد بن حسن، بل لا أبالي إذا قلت أنه أعلم من أبي حنيفة نفسه. نعم، رضي الله عن الجميع، رحمة الله على الجميع. لما الشافعي جمع الحديث وجمع الفقه، الشافعي كان وجمع الأدب وجمع أمة وحده، وأنا لا أعلم أحدا يسوى بالشافعي في هذا الباب الحقيقة. فأنا عايز أقول الشاهد أنه قال: إني أجلك عن المناظرة، يعني أدب عالي وسمو عالي. كل ما زاد الإنسان في علمه كلما ازداد تواضعا، دي مسألة أكيدة 100%، إلا أن يكون المرء لئيما. الله لئيما، يبقى عامل زي ايه؟ عامل زي شجره الحنظل وشجره المانجا، الاثنين جنب بعض، ويسقون جميعا بماء عذب، فتنعقد حلاوه المانجا بالميه وتنعقد مراره الحنظل بالميه برضه. سبحان الله. فاللئيم يزداد لؤما مع العلو والارتفاع، والكريم يزداد انخفاضا مع العلو والارتفاع. نعم. فلا أتوقع أن الراهب يمكن أن يكون كلامه خرجا. شيخنا طيب، عفوا، هل يندرج مثلا في باب التواضع قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي يوسف لو كنت أنا لابتدرت إلى باب السجن؟ طبعا طبعا طبعا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يوسف. طبعا أفضل من يوسف عليه السلام، ولكنه تواضع وقال. طبعا تواضع، نعم طبعا، لا شك في ذلك صلى الله عليه وسلم. ولما قال: لا يقولن أحدكم أنا خير من يوسف ابن متى، برضه نفس الكلام يعني. وحتى يعني لما خرج عليه الجن وهو يصلي يوما، فراد أن يربطه بسرية المسجد وأطلقه، قال للصحابة: وددت لو أنني يعني لأنكم رأيتموه وقد ربطوه بسرية المسجد لولا أني ذكرت قول أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهو أوفى من وفى يعني عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى الذي أراه أوقع يعني هذا الوجه الأول، عندي الوجه الأول أنه تواضع. لكن المعنى الأوقع عندي من هذا المعنى الأول هو أن الراهب طيلة عمره في صومعة بخلاف الغلام.

ولعدنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه مات صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. فتصور مثلا أنه يبتلي أجسادهم لأجل أن تسلم قلوبهم ويلقون الله عز وجل بلا خطيئة. بلا خطيئة. الله أكبر. حينئذ يحمد أهل الدنيا لأهل البلاء ما كانوا فيه من البلاء، بالرغم أنهم يتعوذون منه. وطبعا نحن أمرنا هل برضه هل في حالة يتعوذ من البلاء؟ نعم. هل أنا الآن ما أسمع هل يحق لي أن أتمنى البلاء؟ يعني لا لا لا جميل ما أرى؟ لا، لأن طبعا هذا الكلام سنفرد عنه برضو بعض الكلام. نعم. لقوله فلا تدل علي، لأن نعم. قوله لا تدل علي، لا يجوز لعبد أن يجلب البلاء على نفسه، إنما يجب عليه أن يتقي البلاء بقدر ما يمكن، فإن وقع عليه البلاء فلا بد أن يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، مع أن لقاء العدو في الشهادة. نعم. والشهادة إذا صدقت نية المرء في الشهادة فهو عند ربه يرزق. نعم. وأرواحهم في جوف طير الخضر. نعم. إلى آخره، وأرى مقعده من الجنة فأعوذ دفقة من دمه. ومع ذلك يقول لا تتمنى لقاء العدو لي، لأن المرء قد يفتن في أرض المعركة إذا رأى بارق السيف ويفر ولا يدري. نعم. يعني ماذا يمكن أن يفعل إذا وقع البلاء عليه. نعم. لكن هو يدفع البلاء بقدر المستطاع ولا يتصدر له ولا يستشرف البلاء، ولكن إذا وقع البلاء عليه مع حرصه ألا يبتلى فيجب عليه أن يصبر. نعم. ولذلك يعني لما قال له إنك ستبتلى كانت إشارة واضحة إلى السنة الدائمة أن أهل الحق لا بد أن يبتلوا. نعم. وعلى الذي يسلك طريق الحق أن يهيئ نفسه إلى هذا، ما يقولش قال له أنا فوجئت إن أنا كنت متخيل الطريق ده كويس والكلام ده. وبعض الناس يعني يشغبون على هذا الطريق ويخذلون عنه، وإن لكن المؤمن مبتلى مصاب، واخد بالك؟ نعم. المؤمن مصاب يعني لا تؤمن حتى لا تصاب. حتى لا تصاب. نعم. طيب شيخنا، لعل هذه أيضا إشارة أخرى نستقيها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت، هذا الرجل الذي شق بالمنشار في أخريات هذا الحديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي هذا الأمر ليس من باب الحكاية للتسلية وتجزية الوقت، إن من باب التثبيت. هنا وإنك ستبتلى، فقط هم يشتكون الابتلاء، إنه الرجل لا يزال في حديدته وأنه لا زال في هذه الصورة، فالنبي يهون عليه إن الرجل يؤتى به فينشر بالمنشار فلا يرده ذلك عن دينه. إنما هي استحضار الصور حتى وإن كانت واقعة في حياتهم. يعني ما خلت ابتلاءاتهم. خباب بن الأرت الذي وضع حتى أكل النار ظهره وغيرهم وسقط ودك ظهره شحنت على ظهره. نعم. هذه كلها صور كانوا يرونها بعيونهم، ولكن على الرغم من ذلك النبي يحملهم إلى صورة لعلها أصعب وأعلى. طبعاً. وهي شق الرأس بالمنشار للصيد وأن ينشره ما بين اللحم والعظم. نعم. حياً. نعم. من الذي يتحمل مثل هذا وكان لا يرده ذلك عن دين؟ والصور طبعا كثيرة جدا طبعاً. في حياة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى وقفات وإلى أيام، ولكن المقام يضيق، ولكن ما تفضلت به من إشارة لعلها كافية بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يستنهض بها همم قلوبنا وأن لا يبتلينا، وإذا ابتلينا أن نثبت على البلاء وأن يجعل ذلك كفارة للذنوب بإذن الله عز وجل. شيخ الحبيب رفع الله قدرك في الدار، إذن وإذا ابتليت فلا تدل علي. نعم. باب در الدلالة عن نفسه هذا يحتاج إلى وقفة أخرى، ولعلها تكون مع أيضا مع الكلام عن الابتلاء، لأن لا زال الاثنين مرتبطين ببعضهم البعض. نقف معها بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. فلك مزيد وخالص الشكر شيخنا الحبيب، ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. فهمك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم وصلنا إلى مرسى سفينتنا في هذه الليلة من برنامجكم الغواص، والذي شرفت واستمتعت فيه بحديث شيخنا الحبيب عن حديث الساحر والغلام والراهب. وحتى نكمل تفاصيل هذا الحديث ونكمل الغوص معا بإذن الله عز وجل على ما فيه من فوائد ودرر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.